بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أن يعمل سوء أجل ذلك ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس بأمانيكم، ليس الأمر على شهواتكم وأمانيكم أيها المشركون أن تنفعكم الأصنام. ليس بأمانيكم أيها المشركون الأماني التي تتعلقون فيها بالأصنام وتظنون أنها تنفعكم، ولا أماني أهل الكتاب ولا شهوات اليهود والنصارى، حيث قالوا نحن أبناء الله وأحبائه، وقال لم تمسنا النار إلا أياما معدودة. من يعمل سوءا يجزى به، يعني من المشركين أو من أهل الكتاب، بدليل قوله تعالى ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وهذا وعيد بالكفار. فهنا ليست العموم هنا في كلمة من يعمل لا يكفر به المسلمون، إنما من يعمل من الكفار. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وهذا لا يكون إلا به الكفار او من اهل الكتاب او المشركين، ولا يدخل فيه المسلمون. وهذا وعيد للكفار لانه قال بعده ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نكيرا. والنكير هو النكره التي على ظهر النواحي، وهذا على سبيل المبالاه في نفي الظلم ووعد بتوفيه اجزاء اعمالهم من غير نقصان. ومع ان الراجح ان السياق هنا والخطاب في قول ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، من يعمل سوءا يعني ليس بامانيكم المشركين ولا اماني اهل الكتاب، وليس بامانيكم ايها المشركون ولا اماني اهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به يعني الشرك ايضا، كما قال تعالى وهم ذاته الا الكفر. قال الامام احمد حسب السند أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأماني بكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. فكل سوء عملناه يجزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرا؟ ألست تمطر؟ ألست تحزا؟ ألست تصيبك اللواء؟ قال بلى. قال هو مما تجزون به، وهذا ضعيف من استطاعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به فقال ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، فإن في كل ما يصاب به المسلم بكارة حتى الشوكة مفاتها وتنكبه جنتبها. رواه سعيد المنصور وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي. وفي الحديث المتفق عليه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصف ولا فخم ولا حدث حتى الهم يهمه إلا كفر الله عن سيئاته. وعن ابن عباس فيها يا رسول الله من يعمل سوءا يجزى به، قال نعم، ومن يعمل حسنه يجزى به عشرا، فهلك من غلب واحدته عشراته. ولم يعني يذكر التفسير هنا درجه من الحديث ومن قالها. ثم قال تعالى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع منك ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. فمن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله. نحكم من بين اسباب هذه الآية ونكتب للرجع القبل الصعب هو قبل معلومة جديد، يعني لا تدخلوا في الحسن استمروا بنفس المعدل إن شاء الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أطلق نفسه له تعالى فلم يتخذ ربا سواه، فهو محسن أي آثم بالحسنات تارك للسيئات، أو آثم بالأعمال الصالحة عن الرجل البائع الذي هو حسنها. وقد فكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله أن تعبد الله فأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا معنى المعنى ينبغي أن تفهمه متى جاء كلمة الإحسان. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني عبد الله كأنه يراه. واتبع ملة إبراهيم حنيفة، وهي الملة الموافقة لدين الإسلام المتفق على صحتها وقبولها. حنيفا اي مائلا عن السلك قصدا، اي تاركا له عن بصيره، ومقبل على الحق بكليته، لا يصده عنه قصد ولا يرده عن اراده. قال الرازي اعلم انه تعالى لما طلب حصول النجاه والخير من جده لكون الانسان مؤمنا شرح الإيمان وبين قصر من الوثين، لأن في الآية السابقة ذكر تبارك وتعالى الإيمان ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون كثيرا. فدخول الجنة الإيمان والعمل الصالح. فبين عز وجل هنا الإيمان وفضيلته من وجهين، أحدهما أنه الدين المستمع على إظهار كمال العبودية والخضوع والانقياد لله تعالى أكثر ما يرجاه لله وهو محسن. الثانية أو الثاني أنه الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وكل واحد من هذين الوجهين تابع مستقل بالترغيب في دين الإسلام. أما الوجه الأول فاعلم أن دين الإسلام مبني على أمرين، الاعتقاد والعمل. أما الاعتقاد فإليه إشارة بقوله أسلم وجهه لله، لأن الإسلام هو الانقياد والخضوع، والوجه أحسن أعضاء الإنسان. فالإنسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر بربوبيته وعبودية نفسه فقد أسلم وجهه لله. وأما العمل فإليه إشارة بقوله وهو محسن ويجب فيه فعل الحسنات وترك السيئات. فتأمل في هذه اللفظة المختصرة واحصر بها على جميع المقاصد والأغراض. يقول أيضا قوله أسلم وجهه لله يفيد الحق، معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله. وهذا تنبيه على أن كمال الإيمان لا يحصل إلا عند تصوير جميع الأمور إلى الخالق وإظهار التبرئ من الحول والقوة. وأيضا ففيه تنبيه على فساد طريقة الميت معاني بغير الله، فإن المشركين كانوا يستعينون بالأصنام ويقولون هؤلاء يستعينون عند الله، والسحرية والطبيعيون يستعينون بالأفلاك والكواكب والطبائع وغيرها، واليهود كانوا يقولون في دفع عقاب الأشراف عنهم إنهم من أولاد الأنبياء، والنصارى كانوا يقولون ثالث ثلاثة، فجميع الفرق استعانوا بغير الله. أما المسلم فإنه لا يستعين إلا بالله ولا يستعين أبدا بغير الله، فهذا كله معنى قوله أسلم وجهه لله وحده. وأما الوجه الثاني في بيان فضيلة الإسلام فهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما دعا الخلق إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد اشتهر عند كل الخلق أن إبراهيم ما كان يدعو إلا إلى الله تعالى كما قال إني بريء مما تشركون، وما كان يدعو إلى عبادة خلق ولا طاعة جواسب ولا سجدة لخلق ولا استعانة بطبيعة، بل كان ميدانه الدعوة إلى الله والإعراض عن كل ما سوى الله، وهكذا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن شرع إبراهيم مقبول عند الكل، وذلك لأن العرب لا يستحلون بشيء كافتخارهم بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، وأما اليهود والنصارى فلا شك في كونهم مفتخرين به. وإذا ثبت هذا لازم أن يكون شرع محمد مقبولا عند الكل، لماذا؟ أن محمد جاءكم أيها المشركون وجاءكم أيها اليهود وجاءكم أيها النصارى بشرع إبراهيم عليه السلام وبهمة إبراهيم، فأصدق أن تستجيبوا لدعوته، فإنه ما أتاكم إلا بهمة من تعظمونه وهو إبراهيم عليه السلام. أن العرب كان أعظم مسخرة لهم أنهم يتبعون إبراهيم عليه السلام. اليهود كما صار كذلك يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. يقول تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي صفيا خالصا المحبة له. وإظهاره عليه السلام في موضع الإصرار بتفخيم شأنه والتنصيص على أنه مفتوح، يعني يجوز بغير القرآن أن يقال واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذه الله خليلا. لكن الله سبحانه وتعالى في النظم الكريم أتى بإذن إبراهيم عليه السلام ولم يعني يعبر عنه بالخبير، وإنما قرر واتخذ الله إبراهيم خليلا بتفخيم شأنه والتنصيص على أنه مفتوح. وسر هذه الجملة الترغيب باتباع ملته عليه الصلاة والسلام. فإن من بلغ من الزلفى عند الله مبلغا مصححا بتسميته خليلا حقيق بأن يكون اتباع طريقته أهم ما يمتد إليه أعداء الملل. يعني إبراهيم عليه السلام قد تبرأ الله سبحانه وتعالى هذا التسليم بأن قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني كونه يصل إلى أن يستحق أن ينوع له ذكره ويصف بأنه استطاع لنفسه خليلا، فبلا شك يعني اتباع طريقة هذا الرجل ينبغي أن يكون أعلى وأسمى ما تمتد إليه أعداء الهمم وأشرف ما يرمق نحوه أحداث الهمم. فإذا خرجت القمة أرفع مقامات المحبة وما لك إلا بكثرة طاعته رب العزة وجل كما وصفه به في قوله وإبراهيم الذي وفى. قال كثير من علماء السلف أي خاف بجميع ما أمر به وفي كل مقام من مقامات العبادة فكان لا يشغله أمر الكريم عن حقير ولا كبير عن صغير. قال تعالى وإن رسل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة خالصة لله حنيفة ولم يكن من المشركين. والخليل لغة الصديق المخلص. وقال ابن الأعرابي الخليل الصابر. وقال الزجاج هو المحب الذي لا خلل في محبته. وبه تكبر الآية يعني أحبه محبة تامة لا خلل فيها. وقال ابن الوليد الخليل من أرض من أرض المواد وأبحها. وقال لا أدين في شيئا لأنها في القرآن. قال الرازي ذكر في استقاق الخليل وجوها منها أن خليل الإنسان هو الذي يدخل في خلال أموره وأسراره والذي دخل حكمه في خلال أجزاء قلبه ولا شك أن ذلك هو الغاية في المحبة. يعني معنى ذلك أن الخلة هي أعلى درجات المحبة على الإطلاق كما يقول الشاعر قد تخللت مثلك الروح للدين وبما سمي الخليل خليلا. يعني قبل المحبة إلى حيث قبل الروح يعني في كل مرة من ذرات البدن والقلب. قيل لما أطلع الله إبراهيم عليه السلام على الملكوت الأعلى والأسفل ودعا القوم مرة بعد أخرى إلى توحيد الله ومنعهم عن عبادة النجم والقمر والشمس ومنعهم من عبادة الأوثان ثم بين للميراث وولده للقرآن وماله للميتان جعل الله إماما للخلق ورسولا إليهم. وابن إبراهيم عليه السلام ابتلي كل أبيه أرث العبد والشحن فبصره بأن الملك والنبوة تزيد من يده فلهذه الاختصاصات سماه خليلا. وأن تحقق الله لعبده عبارة عن إرادته لإيقاظ الخيرات وتنازعات. هذا كلام إيه؟ الرازي طبعا فيه نفس كلامي ليس لديه كما يقول الفصلي. هذا مرجع مراجع أهل الكلام غير مقبول من الرازي وتأويل الكلة بأن هي إرادة إيقاظ الخير والمناحة إلى إبراهيم عليه السلام. لا يعني كلها طبعا هي يعني أعلى درجات محبة الله سبحانه وتعالى لعبده إبراهيم عليه السلام. وأشار أيضا الغازي إلى أن الإنسان إذا يعني ارتقى في عالم الكسر والسهارة متبرئا عن علاقة الجسم والشك لا يزال يتجاوز الأحوال الشريفة إلى أن يصير بحيث لا يرى إلا الله ولا يسمع إلا الله ولا يتحرك إلا بالله ولا يسكن إلا بالله ولا يمشي إلا بالله فكأن نور جلال الله قد طرى بجميع قواه الجسمانية وتقلب فيها وغاب في جواهرها وتوغل في ماهياتها فمثل هذا الإنسان هو المنصوص حقا بأنه خليل بما أنه تقلب محبة الله في جميع قواه. وهي إشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي عصبي نورا. نختم الكلام بعبارة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي يقول الكلة تتضمن كمال المحبة ولهذا بحيث لا يبقى في القلب ساعة لغير محبوبه وهي منصب لا يقبل المشاركة هو الإنسان. الكلة درجة المحبة لا تقبل الشريك يعني لا يمكن إنسان يكون له خليلان لابد أن يكون خليلا واحدا وهذا المنصب خاصة يغفر إليه صلوات الله وسلامه عليهما. فأعلى درجات محبة الله سبحانه وتعالى ما بعدها إلا إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الصحيح عنه أيضا لو كنت متخذا لله الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. أن هذه كلها تقبل المشاركة. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام اني اقرا الى كل خليل من كلته لانه لا كله الا لله. فلما سال ابراهيم عليه السلام الولد رضيه فتعلق حبه بقلبه فاخذ منه شوكه وامر الحبيب على خليله ان يكون في قلبه موجا لغيره فامر بنفسه. وكان الامر في الفناء ليكون تنفيذ المامور به اعظم ابتلاء وامتحانا ولم يكن المقصود ربح الولد ولكن المقصود نفعه من قلبه ليخلص القلب للرب. فبات لما بادر الخليل عليه الصلاه والسلام الى الامتثال وقدم محبه الله على محبه الولد به حصل المكتوب فرجع الثكر وفضي بنفس عليه. فإذا نقص على ما أمر بسيد كل أبطله رأسا بل لابد أن يبقي بعده أو بدله كما أبقى سريعة الفداء اللي هي الإيه؟ العصيان. وكان أبقى استحقاق الطلقة بين هذه المناداة وكان أبقى صنع الخمس الصلوات بعد رفع الخمسين وأبقى صوابها وقال ما يمثل القول لديه هي خمس في الفعل وخمسون في الأجر. ثم قال ابن القيم اجتزاء بالرهوب وأما ما ذكر بعض الصادقين أن المحبة أكمل من الكلة وأن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. بعض الناس يقولون أن إبراهيم خليل الله صلى ومحمد حبيب الله ويقولون أن المحبة أعلى رتبة من الكلة فهذا من جهله. فإن المحبة عامة والكلة خاصة والكلة نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذ إبراهيم وإبراهيم خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه مع أنه أكبر من هذا. يعني رسول الله أكبر أنه خليل الله إنما اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى كل خليل من خلاله. وقال أيضا لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم يعني يحضر الشريف عليه الصلاة والسلام لكن صاحبكم خليل الله. واضح. فرسول الله لما أنه أثبت أن هذه الكلة خاصة به وبإبراهيم عليه السلام استعمل لفظة المحبة فأثمر في حب عائشة رضي الله عنها وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم. وأيضا فإن الله تعالى يحب التوابين ويحب المهاجرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين المتقين ويحب المحسنين. لكن هل هؤلاء جميعا المتقين والصابرين والمحسنين هل هم اخ لهم؟ لا. بل هي المرتبه الكلى التي هي اعلى درجات المحبه لله ابراهيم ومحبه عليهما وعلى سائر الانبياء الصلاه والسلام. كذلك الدائب الشاب السليم حبيب الله. وانما هذا يعني الدعوه من ادعى ان المحبه اعلى من الكلى هذا عن قله العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه خليل الله ارقى واعلى من وصفه لانه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فقد وقد يقول هو حديث ايضا من المفسرين يعني حديث ضعيفا حديث رواه من ابن مرزوي ابن مرزوي يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه فخرج حتى اذا زال منهم سمعهم يتذكرون الجمع حديثا واذا بعضهم يقول عجبا ان الله اتخذ من خلقه خليلا فابراهيم خليله. فقال اخر ماذا بعجب من ان الله كلم موسى تكليما؟ فقال اخر فعيسى روح الله وكلمته. وقال اخر هذا اتخاذ الله. فخرج عليهم فسلم صلى الله عليه وسلم وقال قد سمعت كلمكم وتعجبكم ان ابراهيم خليل الله هو كذلك وموسى كليم وعيسى روح وكلمته وآدم اصطفاه الله وهو كذلك وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني حبيب الله ولا تقرأ وأنا أول كافة وأول كافة ولا تقرأ وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح الله لي ويدخل فيها ومعي فقراء المؤمنين ولا تقرأ وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا تقرأ. الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف هو لبعض الفوائد من صحاح وغيرها. لكن الشاهد هنا احنا استدلنا بقول الوصف لكل سلام حبيب الله استدلنا بهذا الحديث وهو لا يصح. فلا نستقبل الليله في هذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله سبحانه وتعالى من ربنا والحمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى ويذكر سورة النساء ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويذكر سورة النساء قل الله يكفيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الرجال وأن تقولوا اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. وكان الله بكل شيء محيطا أي علما وقدرة يعني لم يزل متصفا بذلك. فكان هنا تفيد الاستمرار. ويستفتونك أي يطلبون منك الفتوى في النساء يعني في شأن النساء. والمكتوب في شأن النساء وفي ميراثهن. وكان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ولا يورثون المرأة. قل الله يكفيكم فيهن يعني قل لهم الله يكفيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يعني في القرآن من آية الميراث وقول تعالى ما يتلى عليكم في الكتاب المكتوب بكتاب القرآن وما يتلى عليكم في القرآن والمكتوب بذلك آية الميراث. في يتامى النساء يعني ويكفيكم أيضا في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب قلنا تفسيرها أي القرآن من آية الميراث. في يتامى النساء يعني ويكفيكم أيضا في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن ما كتب يعني ما فرض لهن أي من الميراث وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أيها الأولياء أن تنكحوهن يعني ترغبون عن أن تنكحوهن وترغبون عن أن تنكحوهن لجبابتهن وتعذبونهن يعني تمنعوهن أن يتزوجن طمعا في ميراثهن أي يفتيكم ألا تفعلوا ذلك يفتيكم ألا تفعلوا ذلك والمستضعفين يعني وفي المستضعفين يعني ويفتيكم أيضا في المستضعفين أو الصغار من الولدان أن تعطوهم فتوحهم وأن تقوموا اليتامى بالقسط يعني وأن وأمركم أن تقوموا اليتامى بالقسط أي بالعدل في الميراث والمهر وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما يعني سيجازيكم. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى ويستفتونك في النساء أي ويسألونك الإفتاء في النساء والإفتاء تبيين المبهم. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب ذكروا فيهما وجوها وما يتلى عليكم في الكتاب المختار منها انها في موضع رفع بالعكس على المبتدا وهو لفظ الجلاله يعني يقول تعالى قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يعني وما يتلى عليكم يعني والمتلو في الكتاب يفتيكم ايضا الله يفتيكم والمتلو عليكم في الكتاب يفتيكم ايضا هذا هو الوجه الاول ان لا في موضع رفع بالعكس على المبتدا وهو رفع الجلاله قل الله يفتيكم فيهن والامام عاطفه ما يتلى يعني الذي يتلى عليكم في الكتاب معطوف على لفظ الجلال يعني هو ايضا يفتيكم فيهم يعني تمام الله في القران الذي يتلى عليكم في الكتاب ايضا يفتيكم فالله يفتيكم وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم ايضا اي بالعكس على ضميره فيه يفتيكم يكون العكس على الضمير في لفظ يفتيكم وكاغ لمكان الفصل بالمفعول والجار والمجرور. أما قوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب فما هو هذا الذي تشير إليه الآية الكريمة ما هو هذا النص الذي يتلى عليه في الكتاب هو قوله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إلى آخر الآية في صدر سورة النساء فهذا هو الذي يتلى علينا في الكتاب والذي يفتينا في شأن هؤلاء النساء. قال الغازي وحاكم الكلام انهم كانوا قد سالوا عن احوال كثيره من احوال النساء كما كان منها غير مبين الحكم ذكر ان الله يفتيهم فيها قل الله يفتيكم فيهن سال عن قضايا كثيره تخص النساء فالاشياء التي لم تكن قد بين حكمها الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يكفيهم فيها فيغيرها لهم وسيكفيهم فيها. أما ما كان منها قد بين حكمه في الآيات المتقدمة فذكر أن تلك الآيات التي نزلت بالفعل تكفيكم فيهن. واضح؟ قل الله يكفيكم فيهن يعني ما لم يبين حكمه حتى الآن وينزل من القرآن ما يكفيكم به الله سبحانه وتعالى في شأن هذه القرارة التي يقولون عنها والمتعلقة بالنساء. أما ما قد سلك تبيين حكمه في آيات سابقة قد نزلت فما سلك نزوله يكفيكم فيهن. أيضا كما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن الله يكفيهم فيها، وما كان منها مبين الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن تلك الآيات المتلوة تكفيهم فيها، وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب. والذي يدل على هذا قوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني كما ذكرنا معطوف على لفظ الجلالة، يعني والآيات المتلوة عليكم في الكتاب في هذا الشأن أيضا تكفيكم فيهن. والآيات لا تكفي لكنها تدل على حكم الله تبارك وتعالى، فيعني جعل دلالة الكتاب على هذه الأحكام إفتاء من الكتاب. ألا ترى أنه يقال في المذكور إن كتاب الله بين لنا هذا الحكم، وكما جاز هذا جاز أيضا هنا أن الكتاب هو الذي يكفينا أيضا، إن كتاب الله أفتى بكذا. قال أبو سعود وإنكار صيغة المضارع للإيمان باستمرار الكناية ودوامها، لم يقل قل الله قد أفتاكم فيهن، لكنه يقول قل الله يفتيكم فيهن بصيغة المضارع لتدل على الاستمرار والدوام، والاستمرار والدوام للكناية تلقيها، لأن آيات نزلت وسارت من القرآن بحيث سارت تتلى. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، إما متعلق يتلى يعني لم يتلى في الكتاب، أو بتحريف وقع حالا من المستقيم فيه، أي يتلى كائنا فيه. في كان النساء متعلق يتلى أي ما يتلى عليكم في شأنهن في شأن يتامى النساء، وهذه الإغاثة بمعنى من، يعني الإغاثة في كلمة يتامى النساء معناها ايه؟ هذا الحرف التعتيب معنى من، يعني كل يتامى من النساء، يعني اعتبر السؤال عن ايه؟ عن النساء عموما، ويستبدلها كل ما يفيدكم ويستبدلك بالنساء، النساء عموما، كل ما يفيدكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، يعني كل يتامى من النساء، فهذه الإغاثة يعني انت هذه الإغاثة بمعنى من، لأن إغاثة السيد لا ينتهي، أو هي إغاثة الصفر المطلوب، يعني في يتامى النساء أي في النساء اليتامى، في النساء اليتامى. اللاتي لا تنسونهن ما كتب لهن، السؤال هنا عن أنهم يتقون في شأن هؤلاء اليتامى من النساء، اللاتي لا تنسونهن ما كتب لهن، ما كتب لهن يعني ما كتب لهن، والذي فرض الله لهن ما أنزل لهن من الميراث وغيره، ما فرض لهن من الميراث أو من غير الميراث، وترغبون أن تنكحوهن، فأول شيء لكم هؤلاء النساء لا تنكحوهن ما كتب لهن، ثانيا وترغبون أن تنكحوهن. روى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت في هذه الآية: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وبيها ويرثها، فأشركته في ماله حتى تدرجها، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فأشركه في ماله بما تركته فيعبدها. فنزلت هذه الآية، نعيد الكلام، نزلت في هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها، هو الولي المسؤول عنها، وفي نفس الوقت هو وارثها بحيث إذا ماتت وارثها هو، فأشركته في ماله، أشركته في ماله، لأنها طبعا هي لا تستطيع أن تبني التجارة ومراعاة هذا المال، فأشركته في ماله حتى تنعم من النحل مثلا. نعم، فأدركته أن الظاهر ما تكون في في مالها العرض لكن الظاهر بالفتح يعني هو ظاهر أصل ظاهر البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وإن شفتم أن تختلف اليتامى فقالت يا ابن أختي هذه الوسيلة تكون في خدر وليها تشركه أو تتركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يبسط في صلاتها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره لأن بسبب هذه العلاقة بينهما والقرابة وهذه الرعاية فإنه إذا أراد أن يتزوجها يكتفع حتى في المهر ويعطيها مهر مثل من يدفعه لها لو أن رجل أجنبي يريد أن يتزوجها أما هذا أن يخرجها فيستغل وضعه ومكانه في أنه لا يعطيها حقها من الصداق لكن يعطيها دون حقها من الصداق فنهي عن أن ينصحهن فلذلك قال تبارك وتعالى وإن شئتم ألا تخططوا في اليتامى قلت أن الخوف أحيانا يعبر به عن العلم فإن علمتم أنكم لا تخططوا في اليتامى كهؤلاء اليتامى من النساء فانصحوا ما تاب لكم من النساء عندكم النساء وهن كثير فانصحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع لكم ساعة في غير اليتامى واتركوا اليتامى ما دمتم يعني معرضين لأن تبحثوهن حقهن تقول عائشة فانوه عن أن ينكحهن إلا أن يقصدوا لهن الحالة المفيدة التي يجيب من قلت هذا الرجل أن يتزوج هذه اليتيمة التي هي في حجره في حجره أن يقصد لها يعني وعد لها ويعطيها حقها من الصلاة ويطلبوا لهن أعلى سنتهن في الصلاة ليس هذا الحد بل ينظر أعلى مهر يمكن أن يقدر لها أو يقدم إليها فيعطيها بقدره وسيعطيها بقدره فأمروا أن ينصحوا ما تاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة وإن الناس افتتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى ويستفتونك للنساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية وقالت عائشة وقول الله في آية أخرى وترغبوهن أن وترغبون أن تنكحوهن هي ترغبون بدون الضمير فطبعا ترغب تعمل إما يرغب فيه أو يرغب عن فهي هنا المقصود بها وترغبون أن تنكحوهن ترغبون عن أن تنكحوهن ترغبون في نكاحهن وتركبون نكاحهن أي نعم قالت عائشة وقول الله في آيات أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال، أن يكون همك يعني جميلة وكثيرة المال وإما العكس. إذا كانت جميلة وكثيرة المال فيعني أعطى الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا خطي أن لا يخطي تكون ذاتها ولا يعطيها حقها مع رغبته في نكاحها. فلذلك جاءت الآية السابقة في أول سورة النساء رغب الرجال في الابتعاد عن اليتامى. لا تتزوجها ولا اليتامى قد يتزوجها في هذا الظلم والنساء حملات كثير تنكحوا ما تاب لكم والنساء مثنى وثلاثة ورباع هروبا من ايه؟ من نفسهن حقهن دي كانت جميله وهو راغب في نكاحها هو راغب فيها اما الحاله الثانيه وترغبون ان تنكحوهن تكون اليتيم في حجره وهي قليله المال والجمال قليله المال والجمال فيرغبوا عن أن ينكحها يذهب في ينكحها قالت فنوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال فيجيب معنى الآية وجهة إن شاء الله يقول الحكومي رحمه الله تعالى وترغبون أن تنكحوهن روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت في هذه الآية هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العنق فيرغب أن يمسحها يرغب أن يمسحها لأنها شركته في المال ومالها كثير فربما إذا تركها يعني هو يرغب أن يمسحها وفي نفس الوقت إذا عرض لها خطيب أو زوج آخر فإنه يكره أن يزوجها هذا الرجل، أن الرجل إذا يعني إذا زوج رجلا آخر منها فهذا الرجل سيشاركه هو في إيه؟ في المال كما تركته هي. فيعدلها فكلما تقدم لها حقيب أو زوج كبر يرفضه لأن هذا قد يزن على ماله، لأن إذا تزوجت هذا الرجل فتصبح إذا كان شريك له في إيه؟ في هذا المال. فيعدلها يمنعها من الزواج. فنزلت هذه الآية لأن لا هو تزوجها ولا تركها تتزوج الكفر إذا تقدم لها. وعنها أيضا قالت هي قول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يمينتك التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. فله أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالكفر من أجل رغبتهم عنهن. وهذا المروج عن عائشة رضي الله تعالى عنها يدل على أن الآية نزلت بالمعدمة، بالمعدمة يعني اليتيمة الفقيرة، وترغبون أن تنكحوهن يعني لتكرهن. وقد تأولها سعيد ابن جبير على المهميين، يعني من فإن جبير لم يقدر ترغبون عن، لكن قدر عن وفيه، فمعنى فعلى ذلك يقول سعيد المسيب نزلت في المهدمة والغنية. فالآية هنا في المهدمة وفي الغنية، الغنية لأنه يعدلها عن أن تتزوج حتى لا يشارك زوجها في ماله. واضح؟ وأيضا في يعني المهدمة كما تجلى. يقول الحافظ ابن حجر والمروي عن عائشة أوضح. أوضح لأن الآية الأولى الآية في يعني في أول السورة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما كان لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع نزلت في الغنية. هذا القول يرجح الحافظ بن حجر في الآية في صدر السورة نزلت في الغنية. أما هذه الآية ترغبون أن تنكحوهن فنزلت في المعدمة الفقيرة. قال ابن كثير والمقصود أن الرجل إن كان في حجره يتيما يحل له تزوجها، وإن كان في حجره يتيمة يحل له تزوجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمر الله أن يمهرها إخوة أمثالها من النساء. يرغب في أن يتزوجها يمهرها يعني إيه ويتزوجها أعلى قدرتها في الطلاق. فإن لم يفعل إن لم يعدل في المهر فليعدل إلى غيرها من النساء. فقد وقع الله عز وجل وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة، وتارة لا يكون له فيها رغبة، على الثانية لا يكون له فيها رغبة لجمالتها عنده أي في نفس الأمر، لجمالتها عنده لأنه يراها غير جميلة أو هي تكون بالفعل غير جميلة أو جميلة. فنهاه الله عز وجل أن يعدلها عن الأزواج، يعني هو لا يتزوجها ولا يريد ان يتزوجها لجمالتها، ففي نفس الوقت تقدم لها احد يتزوجها يعدلها ويمنعها من الزواج حتى ان يشاركه في ماله، ان يشاركوه في ماله الذي بينه وبينها. اي نعم، كما قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الايه وهي قوله في يتامى النساء، قال كان رجل في الجاهليه تكون عنده اليتيمه فيمسي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا. هذه علامة ورمز عنده أنه إذا ألقى عليها الثوب فيمنعها ولا يمكن أبدا أن يتزوجها أحد أبدا. فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت جميلة منعها الرجال أبدا حتى تموت، منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها. فحرم الله ذلك ونهى عنه. فهذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. هذا يعني فيما بعد. فاذا اتى الكلام عاما اولا ويستفتونك في النساء، شؤون النساء عامه. فبين تعالى ان ما طرف أن مذهب ما لم يلد الحكم ويغير الحكم سيأتي فيما بعد. قل ما يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء، يعني يفتيكم أيضا أو القرآن الذي يتلى عليكم الذي نزل فيه النبلاء يفتيكم أيضا فيما قد سبق تبيينه من الأحكام في يتامى النساء الناس لا تؤتونهن ما كتب لهن من المهر أو الميراث وترغبون أن تنكحوهن وترغبون عن أن تنكحوهن. ثم قال تعالى والمستضعفين من الولدان، هذا حق على يتامى النساء، يعني إذا كل ما حق على يتامى النساء يكون معنى إيه؟ نعم أيها نعم صحيح. وما يتلى عليكم في يتامى النساء وما يتلى عليكم أيضا بحق إيه؟ المستضعفين من الولدان، وهو قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله إلى آخره. وقد كانوا في الجاهلية لا يورثوا لهم كما لا يورثون النساء، كما كانوا يحرمون النساء من الميراث كذلك كانوا يحرمون المستضعفين من الولدان. وإنما يورثون الرجال القوام، قال ابن عباس في الآية كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله تعالى لا تؤتونهن ما كتب لهن فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه. فقال عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين، وطبعا اتت صفه الذكر انثى عامه يعني سواء كان صغيرا او كبيرا، للذكر عموما صغيرا او كبيرا مثل حظ الانثيين، وكذا قال سعيد بن جبير. فهذا معنى قوله والمستضعفين من الولدان، يعني وما يتلى عليكم في المستضعفين من الولدان، يعني في الايات السابقه. وان تقوموا لليتامى بالقسط، وان تقوموا بالجبر عبد على ما قبله، يعني وما يتلى بحق هؤلاء اليتامى. قوله تعالى ولا تتذكروا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. فهذا هو ما يتلى علينا في شأن من؟ في شأن يعني اليتامى وأمرنا أن نكون بحقهم بالفسق. ونحن ذلك مما لا يكاد يحصر في الأمر برعاية حق اليتامى. قال سعيد بن جبير المعنى كما أنها إذا كانت ذات جمال ومال وتحتها واستأثرت بها، كذلك إذا لم تكن ذات مال وجمال تنكحها وتستأثر بها. والخطاب للولاة أو للأوصياء والأولياء. استنبط من هذه الآية أحكام، الأول جواز نكاح الصغيرة، لأن اليتيم الصغير الذي لم يبلغ، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يتلى بعد احتلام، رواه أبو داود. وعن الأصم أراد البلاغ قبل التزوج، يعني ذهب الأصم إلى أن تسمية المرأة باليتيمة يعني هذا باعتبار ما كان، لكن المقصود يعني البالغة ليس الصغيرة. لماذا؟ كما في قوله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى، اليتامى هو مقصود بها الذين كانوا يتامى إلى عهد قريب، لكن لشدة قرب العهد باليتمي بقي عليهم وقف الإيه؟ وقف اليتامى. فسمهن باليتمي بقرب عهدهن باليتمي والأول أظهر، لأنه الحقيقة قالوا قد يطلق اليتيم على البالغة بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم استأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو ابنها وإن أبت فلا جواز عليها، رواه أهل السنن. قالوا والاستئمار لا يكون إلا من البالغة. وقد ورد قول الشاعر إن الكبور تنكح الأيامى النسوة الأرامل اليتامى، يعني هذا صلاح ابن عيينة يدل على أن كلمة اليتامى قد تطلق على النساء الكبار في السن البالغ. إن الكبور تنكح الأيامى إن الكبور تنكح الأيامى النسوة الأرامل اليتامى فتم البالغات يتامى من فرادهن عن الأزواج. وكل شيء منفرد لا ضمير له يقال له يتيم كما تقول البرة اليتيمة يعني التي لا ثانية لها. وهذه المسألة فيها أقوال من العلماء يعني المتفق بما أتمنا يعني إليه التي لا ثانية لها. وهذه المسألة فيها أقوال من العلماء يعني المتفق بما أتمنا يعني إليه